سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوة الكرام، فدارسنا في الموعظة الأولى شروط الصبر، شروط قبول العمل عند ربنا الرحمن، فقلت هي شروط ثلاثة كتاب، أولها إيمان بذي الجلال والإكرام، وثانيها اتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، وثالثها إخلاص لله جل وعلا على الدوام. وإذا قام الإنسان بهذه الأمور الثلاثة فسيجني ثمرة عاجلة وآجلة، فهو في العاجل في الحياة الدنيا يحصل راحة وهداية، وهو في الآجل يوم القيامة يحصل أمنا وسعادة. وإذا انحرف الإنسان عن المسلك القويم فما آمن بربنا العظيم ولاتبع نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أخلص من أحسن الحاكمين سبحانه وتعالى، سيحصل في هذه الحياة حياة شقية، فسيصحبه هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، وسيعقبه بعد الممات شقاء أبدي سرمدي، يسأل الله حسن الخاتم. إخوتي الكرام، وقلت في آخر الموعظة الماضية إن الإنسان إذا تحقق بالشروط الثلاثة في أعماله وجد الثمرة العاجلة والآجلة بعد ذلك من عمله سيظهر عليه علامات ولا بد. هذه العلامات أن قلبه سيتنور وأن صدره سينشرح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وذلك الشرح له علامة كما بينت هذا أنه يتدافع عن دار الغرور ويعود إلى دار الخلود ويستعد للموت قبل الظهور. وختمت الموعظة السابقة بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو في درجة الحسن، وتقدم أن الحاكم أخرجه في المستدرك كما أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية والإمام الطبراني في معجمه الكبير، وكما قلت إن إسناده حسن. تحفة المؤمن الموت، الموت تحفة كل مؤمن، والتحفة إخوة الكرام هي الهدية السليمة التي يحصلها المهدى إليه من المهدي. فإذا تنور قلب الإنسان وانشرح صدره فيشتاق إلى لقاء ربه، ولا يكثر لسانه من ذكر الموت، ويتطلع إلى لقاء ذي الجلال والإكرام. كيف لا؟ وليس بيننا وبين دخول الجنة إذا آمنا بالله وأخلصنا له واتبعنا رسوله عليه الصلاة والسلام إلا أن نموت. والطريق الذي يوصلنا إلى الجنة وإلى لقاء حبيبنا محبوب، فالموت محبوب إلينا، ونسأل الله أن يجعل الموت لنا حبيبا يأتينا على ساقة عندما ينزل بنا، وأن يجعلنا ممن يحبون لقاء الله ويحب الله لقاءه. إخوة الكرام، إن المؤمن إذا اتصف بتلك الصفات لا بينه وبين لقاء رب الأرض والسماوات والتنعم بالنظر إلى نور وجهه إلا أن يموت، فالموت إذا جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه، وعليه يحبه المؤمن ويتطلع له. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤمن بالله ويحافظ على طاعة الله لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، ثبت في صحيح ابن حبان. الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ورواه الإمام المسلم في عمل اليوم والليلة من رواية أبي أمامة الجاهلي، ورواه أبو نعيم الكلكي من رواية المغيرة بن شداد، والحديث في أقل درجات الحديث حسن في أقل درجاته، بل صححه عدد من أئمتنا ورواية الإمام بن حبان على شرط الإمام البخاري. قال أبو أمامة رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة في رواية أبي نعيم الكلكي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يؤوس. سبحان الله العظيم. فالموت محبوب إلينا. من واظب على قراءة آية الكرسي عبادة لله وإخلاصا له واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، من واظب عليها عقيد كل صلاة مفروضة ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. والذي يوصلك إلى حبيبك محبوب، والموت يوصلك إلى لقاء علام الغيوب فهو محبوب. فإذا عملت صالحا ووجدت في عملك شروط العمل الصالح ستشتاق ولا بد إلى لقاء الله جل وعلا، وتطير فرحا إذا نزل به، وتنادي بأعلى صوتك: وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه عليه وعليهم صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث إخوة الكرام كما قلت لا ينزل عن درجة الحسن، بل صححه عدد من أئمتنا، وقد جازف الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله وتساهل فأودع هذا الحديث في كتابه الموضوعات، وحكم عليه بالوضع. وهذا كما قال أئمتنا من تساهله ومجازفاته التي ترد عليه. والحديث لا ينزل عن درجة الحسن، وروي عن غير هذين الصحابيين المباركين أبي أمامة والمغيرة بن شعبة، فروي عن علي وعن جابر بن عبد الله وعن أنس وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام ابن القيم نور الله مرقده وفي غرة الجنان أرقده في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد على نبينا صلوات الله وسلامه في الجزء الاول صفحه 303 عند الاذكار التي تقال عقيب الصلوات، يقول: وهذه طرق يسد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، وهي تخرج الحديث عن الوضع وتشهد ان للحديث اصلا. ثم قال هذا الامام المبارك: وقد بلغني عن صلح الإسلام أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركت قراءة آية الكرسي عقيد كل صلاة منذ بلغني هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إخوتي الكرام، لا بيننا وبين أن نموت إلا آمنا بالله وأخلصنا له واتبعنا نبيه عليه الصلاة والسلام، ما بيننا وبين دخول الجنة إلا أن نموت. والذي يوصل إلى الحبيب محبوب. وقد ألف بعض أئمتنا وهو الإمام السيوطي عليه رحمة الله المتوفى سنة 911 من الهجرة من علماء القرن العاشر من الهجرة، كتابا جميلا موجزا لكنه مختصر مفيد حول هذه القضية، يشهد عزم الإنسان في طاعة الرحمن ويشوقه إلى لقائه الجلال والإكرام، وسمى كتابه بشرى الكبير بلقاء الحبيب. والمراد من الحبيب هو الموت، الموت حبيب إلا الله إنه حبيب، بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. والذي يوصل إلى الحبيب حبيب، والذي يوصلنا إلى لقاء ربنا والنظر إلى نور وجهه الكريم هو هذا الموت، فهو تحفة لكل. والله إن نعمة الله علينا بالموت لا تقل عن نعمته علينا بالحياة، فإذا من الله علينا بالحياة وآمنا به فأتبع الله هذه المنة منة أخرى وهي الموت لنرى نور وجهه. وما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته، ولم تطيب الآخرة إلا برضوان الله والنور والنظر إلى نور وجهه. ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم لذابوا تطيش عقولهم، يصعقون ويهلكون. لو علموا أنهم لا يرون ربهم لذابوا. فالموت تحفة كل مؤمن. فإذا عملت صالحا ووجدت فيك الثمرات راحة وهداية في الحياة وأمن وسعادة بعد الممات فتشتاق إلى لقاء رب الأرض والسماوات ولا بد. وحديثنا في هذه الليلة سيدور حول تقرير أن الموت تحفة لكل مؤمن، وسأقرر هذا من وجهين معتبرا. وفي الليالي الآتية أحيانا ونتكلم على استحباب الإكثار من ذكر الموت وحكم تمني الموت، ثم أتبع ذلك بحديث مفصل عن أحوال الميتين في البرزخ. نسأل الله أن يحسن كتابنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. أما ما سنتدارسه في هذه الليلة إثبات أن الموت تحفة المؤمنين، وبالتالي يحبونه ويفرحون به ويكثرون من ذكره فهو حبيب. والذي يغفل عن ذكره فليعلم أنه بينه وبين ربه تخليط وتفريط. إخوتي الكرام، يقرر أن الموت تحفة المؤمنين والمؤمنون يفرحون به ويتطلعون إليه أمران. أولهما هذه الدنيا سجن المؤمن، وهذا قرره نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والسجن لا يريد أحد أن يقيم فيه مهما أغدق عليه من النعيم فيه. لو قلت للسجين الذي يقيم في السجن يغدق عليك أنواع النعم وتبقى في السجن، أن تذهب لتعيش في خيمة أو كوخ أو مغارة، لقال: أختار المغارة. فكيف إذا كان سينتقل من السجن إلى قصور فخمة عظيمة؟ إنه يتطلع إلى ذلك من باب أولى. ورحمة الله على أبي علي الرزداري عندما يقول: لو كانت الدنيا درا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي على العاقل أن يؤثر الخزف على الدر، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة در يبقى؟ ما عندكم ينفد وما عند الله بار. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو كانت الدنيا درا لكنه كان لآثر العاقل الفخار على الدر لأنه باقي، فكيف إذا كان الثاني هو الفخار والباقي هو الدر؟ حقيقة سيؤثر العاقل الدر ولا شك. وهنا كذلك الدنيا زائلة ثانية ونعيمها مسوب بتنغيص وكدر، والآخرة دائمة باقية ولا تنغيص فيها بوجه من الوجوه. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وإياك أن تفهم من السجن أن المؤمن ينبغي لتتحقق، يعني يتحقق هذا المعنى فيه، ينبغي أن يكون في شدة وبؤس وفقر وعناء. لا، لو صب على المؤمن ألوان النعم وعاش في راحة تامة من ولادته حتى موته لكان في السجن. وقد جل هذا المعنى الإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما كان يركب بغلته ويحيط به تلاميذه في بلاد العراق في بغداد، فبينما هو يمر في السوق وهو على هذه الحالة الفخمة التي لا يشبهها حالة الملوك، فهؤلاء يعظمون ويحبون من أجل الله، وهذا هو الملك. فكان هارون الرشيد إذا نظر إلى بكر الحافي عندما يخرج ويتبعه أهل بغداد يقول هذا هو الملك، أن يتبعونه من أجل الله، ما يتبعونه من أجل عرض الدنيا. الإمام الشافعي كان يقول عنه الإمام أحمد ليحيى بن نعيم: هل جلست الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، والله ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا هذا الفتى من قريش يركب البغل وحوله تلاميذه، فدخل على السوق فاعترضه نصراني واخذ بالزمام بغلته وقال: ايها الامام، انتم ترون عن نبيكم عليه الصلاه والسلام ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، فأسألك بالله من منا في سجن ومن منا في جنة؟ وكان هذا النصراني يعمل في خياطة الأحذية وإصلاحها، يجلس في السوق وعنده صندوق صغير يخيط الأحذية، والإمام الشافعي يخيط به التلاميذ على بغلة، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فمن منا في سجن؟ النصراني أو الإمام الشافعي؟ ومن منا في جنة؟ فأطرق الإمام الشافعي وقال: يا عبد الله، لو علمت ما أعد الله لك من العقوبة لو بقيت على كفرك لعلمت أنك في جنة، ولو علمت ما أعد الله للمؤمن من الكرامة في الجنة لعلم أنه في الدنيا في سجن. فقال النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يعني أن المؤمن في سجن أنه فقير ومنتهن وحقير ويضرب ويؤذى، لا يعني هذا، إنما يكفي أنه محبوس عن حبيبه ولا يرى نور وجه الله إلا في جنته ودار كرامته، وأي سجن أعظم من هذا؟ كما أن من يسجن في هذه الحياة يحدث عن أحبابه، إذا حبست عن زوجتك تشتاق إليها، فكيف هذه الدنيا تحدثك عن رؤية نور وجه ربك جل وعلا؟ ألا تشتاق إليه؟ ألا تشتاق إلى رؤية نبيك صلى الله عليه وسلم؟ والله نتمنى أن نراه بأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، فكيف برؤية ربنا؟ ومن الذي يوصلنا إلى رؤية ربنا وأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ الموت. فالموت تحفة كل مؤمن، وهو حبيب يمشي على ساقه، وهو جسر يوصلنا إلى حبيبنا. فالدنيا سجن لنا عن تلك النعمة، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إخوتي الكرام، إن الدنيا بقبضها وقضيبها وزينتها وبهجتها هي كما أخبر ربنا عن مؤمن آل فرعون في سورة غافر في سورة المؤمن متاع، وقال: الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، والمتاع هو ما يتمتع به في وقت قصير ثم يزول، كنت بعده في وقت قصير، أكلت الطعام ففنى، لبست الثياب فبل، هذا هو المتاع، هذا ليس بمخلد ولا باقٍ، شبابك يعتريه هرم، وأما هناك تشيب فلا تهرم، وتصح فلا تسقم. لا يفنى شباب الإنسان ولا تبلى ثيابه في جنة النعيم. وأما هنا، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يتمتع بها في وقت قصير ثم تزول، وإن الآخرة هي دار القرار. وصف ضمير القصر وعرف المبتدأ وجعل الخبر بعد ذلك عند إضافته للمعرف معرف، وتعريف الركنين مع توسط ضمير الفصل بينهما يفيد إثبات هذه الصفة للدار وهي القرار والبقاء، يفيد إثبات الصفة لها على وجه التمام والكمال. قرار لا يزول، وإن الآخرة هي دار القرار، والأصل وإن الآخرة دار قرار. وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يرجى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن هذه هي الحياة الدنيا متاع، فهي سجن لنا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، أي يتمتع بها في وقت ما، في وقت قصير، وخير متاعها المرأة الصالحة، وأنت ستموت والمرأة الصالحة ستموت والدنيا ستفنى إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بنى بعض الملوك قصرا فبعد أن انتهى من بنائه أمر الناس بدخوله وإبداء ملاحظات عليه، وقال من يعطي ملاحظة قيمة فله جائزة قيمة. الناس يدخلون ويحارون في الإحكام الذي في القصر ويخرجون متعجبين معجبين. فمر أعرابي يرى الناس يدخلون إلى هذا القصر وحوله البحار، قال: ما الخبر؟ قال: بيت الملك. من له عليه ملاحظة له جائزة. قال: عليه ملاحظتان. هل أنت أعرابي؟ ما عندك معرفة بهذه القصور تقول على هذا القصر ملاحظتان؟ قال: عليه ملاحظتان، خذوني إلى ملك. فلما دخل على الملك قال: أنت لك على القصر ملاحظتان؟ قال: نعم. قال: وهما؟ قال: مالكه سيموت والقصر سيفنى. مالكه سيموت والقصر سيفنى. وكان عمر بن عبد العزيز عليها رحمة الله عندما يطلب من الوعاظ أن يعظوه أول كلمة يقولونها: يا عمر، لست بأول خليفة ستموت، اعلم أن لو مات قبلك خلفاء، لست بأول خليفة ستموت، حضر نفسك، صاحب القصر سيموت والقصر سيفنى. فصار في قلب الملك موعظة وبكى. قال خيرتنا إذا لم نكثر من ذكر الموت ولم يوصي بعضنا بعضا به. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا وخفتها، وقارنها بالآخرة بهذا المثال الحسي الذي يعرفه كل أحد. ففي صحيح مسلم أيضا من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة، أي مثل الدنيا بجنب الآخرة، إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليمين فلينظر بما ترجع. أدخل إصبعك في البحر ثم أخرجها، ماذا تنقص من ماء البحر؟ ولا شيء. الدنيا على ساعتها وما فيها من نعمة إذا قيست بجانب الآخرة كما لو أدخلت أصبعك في البحر ثم أخرجتها. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه أنظار الصحابة وأنظار الأمة إلى التطلع إلى العيش الحقيقي في الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دار الحياة، هي دار البقاء، أما هذه دار فناء، أما هذه دار عناء. فعندما تنتقل من دار الفناء والعناء إلى دار البقاء والهناء الذي ينقلك من الشقاء والعناء والفناء، أوليس هو بحبيب؟ أوليس هو تحفة؟ وهذا هو الموت. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة يحسرون ويرتجزون رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نتقرب إليك بحبهم، اللهم إنا نتقرب إليك بحبهم، ونسألك أن تنزل اللعنات المتتابعة على من يسب واحدا منهم أو يبغضه. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مقام أحدهم ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عبادة أحدنا ألف سنة. يرتدجون وهم يحفرون الخندق، ويأتي 10,000 مقاتل من قريش يسترسلون الإسلام في ذلك الزمان، يحفرون هذا الخندق ليحولوا بين المشركين وبين دخولهم إلى المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه، وهم يرتدجون عندما يحفرون ليخففوا عن أنفسهم عناء الحفر، وليخبروا أيضا عن موقفهم نحو نبيهم عليه الصلاة والسلام، فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا عليه صلوات الله وسلامه على الجهاد ما بقينا أبدا، يحذرون ويرددون هذا، نحن الذين بايعوا محمدا عليه الصلاة والسلام على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم يقولون هذا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هناك العيش الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان من كان يعلم. فالذي ينقلك إلى العيش الهني يكون محبوبا أو مكروها، الموت تحفة كل مؤمن، فإذا كنت تحبه وتفرح به وتتطلع إليه فهنيئا لك وشروق العمل الصالح فيك، وإلا تبكي على نفسك. إذا ذكر الموت تصفر لونك وتكرهه نفسك وتقول دعونا من هذا، كما يقول بعض الحلقة لا تقطع قلوبنا، هل تقطيع للقلب هذا يشوقنا إلى لقاء ربنا عز وجل؟ هذا إذا لم يذكر في يوم مرات معك ومع بينك وبين أهلك ومع أصحابك فلا خير فيك ولا في بيتك. هذا الموت يأتينا أكثر من ذكر هذه اللذات، لا يجب أن تذكره فقط، لابد من الإكثار، أن تلهج به، هذا طريق يوصلك إلى حبيبك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بذلك، ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وكما قلت انه في البخاري فهو صحيح صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسكه من كتفيه على نبينا وعلى اصحابه صلوات الله وسلامه، وذلك ليستحضر عبد الله هذه الوصيه وليعتني بها، فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذه ليست وطنك، هذه ليست دارك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليست وطنك وليست دارك. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا لفظ البخاري ومن معه، وزاد الإمام الترمذي والإمام أحمد في المسند كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. وزاد الترمذي في روايته من كلام ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، ما اسمك، هل أنت حي أو ميت لا تدري، وكم من إنسان يخرج من بيته ولا يعود كم من أيام، وأنا في الطريق العام حادث السيارة الإنسان وقع مقتول ميتا، سبحانك رب، يخرج الإنسان من بيته فلا يعود إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الخاتمة، وعد نفسك من أهل القبور. وفي كلام ابن عمر فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، وكلام ابن عمر الموقوف عليه أورده ابن حبان في صحيحه من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فالحديث كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أحد أمرين، الغريب يستوطن في غربته ويبني الذي يأتي من بلاد غير هذه البلاد، لو جاء من بلاد الشام أو من مصر أو من اليمن، هل يبني في قطر؟ لا، ما يدخره يرسله إلى بلده يبنى له بيت هناك، أوليس كذلك؟ وأنت في هذه الدنيا غريب، وأنت في هذه الدنيا غريب. وصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى عيسى نبي الله وروحه. عندما يقول عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه كما في كتاب الزهد للإمام أحمد، يقول: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ثم قال: يا معشر الحواريين، أيكم يبني على أمواج البحر؟ أيكم يبني على أمواج البحر؟ كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب يأخذ في ضربته ما يسد حاجته ويرسل الزائد إلى وطنه. وأنت الذي يزيد من مالك وحياتك ووقتك قدمه بين يديك إلى الآخرة. والحالة الثانية: أو عابر سبيل، وهذه أشد وأشد. إذا كنت عابر سبيل أي مجتازا في طريق تبني وتستقر، أو أنت مشغول في السفر لا تبني ولا تستقر. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العبد الصالح، وهي وصية لنا. فإذا كنت غريبة تطلع إلى وطنك، ووطننا الجنة، خلقنا للبقاء لا للفناء. وإذا كنت مسافرا تنتظر الوصول إلى بلدك، وبلدنا الجنة. ولذلك الموت هو تحفة المؤمنين. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية المسلم والترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. ثم كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنك يا عبد الله لا تدري متنك غدا. هذه الوصية التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بها، هو أول من طبقها على نفسه عليه صلوات الله وسلامه. انظروا لحاله في هذه الدنيا وتطلعه إلى لقاء ربه. ثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي وسنن ابن ماجه والحديث بإسناده صحيح كالشمس، من رواية سهل بن عبد الله رضي الله عنه، من رواية عبد الله بن مسعود. الحديث في المسند والترمذي وابن ماجه من رواية عبد الله بن مسعود، وإسناده صحيح كالشمس، رضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن سائر الصحابة الكرام. قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فانحسر إزاره عن بطنه عليه صلوات الله وسلامه، فأثر الحصير في بطنه، أي ظهر سيوط الحصير وعداله في بطنه عندما لم يكن بينه وبين بين الحصير إزار يستر جسمه عليه صلوات الله وسلامه. فقال له الصحابة الكرام: لو اتخذنا لك وطاء عباء نفرشها على الحصير لتنام عليها. فقال عليه صلوات الله وسلامه: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب مستظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. كنت الدنيا كانت غريب أو عابر، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب مستظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي من رواية ابن عباس رضي الله عنه، ورواه الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك عن ابن عباس من رواية عمر رضي الله عنه أجمعين، ورواه ابن حبان في الصحيح من رواية أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. وفيه أن عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرة ضيقة، يقول: كأنها بيت حمام، أي كأنها بيت للاستحمام من حر الشداد، وليس فيها مروحة أو مكيف، عليه صلوات الله وسلامه. فقال عمر بعد أن نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت خير خلق الله في هذه الحالة، وكسرى وقيصر في الحرير والديباج والاستبرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إخوة الكرام، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: يكون في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل، فتطلع إلى لقاء الله وأكثر من ذكر الموت الذي يصلك إلى ذلك. وكان هو يطبق هذا على نفسه عليه صلوات الله وسلامه. وهذه الدنيا حقيقة لا يركن إليها ويتخذها دارا إلا من لا عقل له، ولا يتنافس في جمع حطامها إلا من لا مال له ولا منزلة له عند الله جل وعلا. ثبت هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وكتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي وإسناد الحديث جيد. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. زاد الإمام البيهقي في روايته: ومال من لا مال له. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وحقيقة إذا كنت تجمع لها لا لآخرة، وتتنافس في جمعها فتجمع وتمنع، ويشغلك هذا عن طاعة الله عز وجل، ولا تنفق آناء الليل وأطراف النهار، فهذا مما دل على عدم عقلك. هذا سيؤخذ منك عما قريب. يصاب محب الدنيا وجميعها عند موته بمصيبتين: يؤخذ منه ماله كله، ما انتهت المسألة، ويسأل عن ماله كله، أخذ منه. ثم تعال إلى السؤال بعد ذلك: من أين جمعت؟ وماذا عملت فيما جمعت؟ الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. فهل يحب الإنسان البقاء فيها؟ والله إذا كان من المؤمنين يتطلع إلى لقاء رب العالمين. الدنيا من أولها لآخرها لا تعدل عند الله شيئا. ثبت في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه من رواية سهل بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فهل يحب المؤمن فيها البقاء؟ يبقى في دار العناء والبلاء، أو يتطلع إلى لقاء رب الأرض والسماء؟ إن الموت تحفة للمؤمنين إذا آمنوا بالله حقا وصدقا. إخوتي الكرام، أسيس الناس في هذه الحياة وأعقلهم هم الذين جعلوا الدنيا مركوبا لهم إلى ربهم، وأسيس الناس وأعقل الورى هم الذين زاهدوا فيما ترى، إذ نبذوا الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها وهي الآخرة. وتقدم معنا أن الدنيا اسم لكل ما شغلك وألهاك عن الله، وليس معنى الدنيا لا يكون في يديك مال، لا ثم لا، إنما تستان بين أن يكون المال عبدا لك ومطية إلى ربك، وبين أن تكون له عبدا له ومطية له إلى نار جهنم. شتان شتان، ليست المسألة بأنه يملك أو لا يملك، المسألة قلبه متعلق بها وتلهيه عن الغاية التي خلق من أجلها أم لا، هذه المسألة. وكما قلت في الموعظة السابقة: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أكيس الناس في هذه الحياة هم من يكثرون من ذكر الموت ويتفكرون فيما سيؤول إليه حالهم بعد الممات. ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحافظ، الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير، ورواه الإمام البيهقي في الزهد من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس؟ من أكيس المؤمنين؟ من أعقلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. أكيس المؤمنين أعقل المؤمنين من يكثر من ذكر الموت ويستعد له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصحابي إذا أثني عليه هل يكثر من ذكر الموت أم لا. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند حسن من رواية سهل بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه الصحابة ووصفوه بالجد والاجتهاد في العبادة وطاعة الله عز وجل. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرئ فقال: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا: لا. قال: هل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي؟ إذا تطلعت نفسه لشهوات الدنيا حتى المباح يتركها ويهمها لزمام التقوى ويؤثر الآخرة على الأولى أو ينهمس في اللذات والشهوات؟ قالوا: لا، لا يؤثر من ذكر الموت ولا يترك كثيرا مما يشتهي. والله قد عير الكفار بقوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وكلما اشتهى أحدنا شيئا أكله. لا، ثم لا، لا بد من أن تقدم شيئا بين يديك إلى ربك جل وعلا. ولذلك من شروط الولاية الكاملة أن يفعل الإنسان الواجبات والمندوبات وأن يترك المحرمات والمكروهات وأن لا ينهمك في المباحات واللذات هذه ليست بدار تلذذ، تلذذك في الآخرة في نعيم الجنات إنما تأخذ هنا بمقدار الكفاية. هل كان يترك كثيرا مما يشتهي؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تقولون فيه، الذي تقولونه فيه وتثنون عليه وأنه له جد واجتهاد في العبادة، ما بلغ لك. وفي رواية البزار عن أنس رضي الله عنه قال: أثني على رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: لا يذكره. قال: ليس هنالك، أي لا تثنوا عليه، لا تثنوا عليه، لو كان قلبه يتعلق بلقاء الله لأكثر من هذا. وحقيقة يفكر كل واحد منا في نفسه عندما يتطلع إلى لقاء حبيبه كيف لا يكثر لسانه عن ذكره؟ وأحب حبيب لدينا ربنا جل وعلا، ألا نشتاق لرؤية نور وجهه الكريم سبحانه وتعالى؟ والطريق إلى ذلك هو هذا الموت. ولذلك إخوتي الكرام، من قام بالعمل الصالح على التمام وجد الثمرة فحصل راحة وهداية في الحياة سيتطلع للقاء رب الأرض والسماوات ولا يقصر لسانه عن ذكر الموت ولا بغض. وإذا قصر في ذلك سيكون الموت إليه مكروها. ثبت في كتاب شية الأولياء في ترجمة سيد الصديقين، صديقي هذه الأمة والأمم السابقة، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الخبر كما قلت في حلية الأولياء في الجزء الأول في صفحة 36 أن أبا بكر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة كتب إلى عمر عندما استخلفه على المسلمين وصية هذا نصها: اتق الله يا عمر، أنت ستكون خليفة للمسلمين بعد، اتق الله يا عمر واعلم أن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ثم قال له أبو بكر رضي الله عنه في هذه الوصية المباركة: وإن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم خشيت أن لا أكون منهم. وإن الله ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم حسناتهم، فإذا ذكرتهم رجوت الله ألا أكون منهم. وإنما فعل الله ذلك ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقلق من رحمة الله. ثم قال له أبو بكر: فإن أنت حفظت وصيتي يا عمر فلن يكون غائب أحب إليك من الموت وستلاقيه، وإن ضيعت وصيتي فلن يكون غائب أبغض إليك من الموت وهو مدركك ولست بمعجز. إذا حفظت على هذه الوصية أحب حبيب إليك هو الموت، وإن ضيعتها أكره ما تكرهه هو الموت. هذا حقيقة حال الإنسان عندما يكمل العمل. ثبت في سنن الدارمي في المقدمة وبوب عليه الإمام الدارمي بابا عظيما فقال: باب إعظام العلم. ثم روى قصة طويلة في قرابة صفحتين، في الجزء الأول أيضا صفحة 55 ومئة، أن الخليفة في زمنه سليمان بن عبد الملك عندما قدم على المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه طلب من علماء المدينة أن يسلموا عليه، فجاءوا جميعا غير واحد من أئمة المسلمين وهو أبو حازم سلمة بن دينار شيخ الإسلام في زمنه، فسأل هل بقي أحد لم يأتي للسلام عليه؟ قال أبو حازم فاستدعاه، فلما جاء قال: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ قال: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: ما جئت للسلام علي؟ قال: لا أعرفك وليس بيني وبينك صلة. فقال له سليمان: يمني. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أباك أخذ هذا الأمر عني وسل من غير مشورة من المسلمين، وقد قتلوا في ذلك مقتلة عظيمة وقد أفضوا إلى ما قدموا، فليس شعري، لو تدري ما يقولون وما يقال لهم. فبكى سليمان. ثم قال: يا أبا حازم، ألم نكره القدوم على ربنا؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. فبكى سليمان. فقال: يا أبا حازم، ليس شعري، ما لنا عند ربنا؟ قال: اعرف نفسك على كتاب الله تعلم ما لك عند الله. قال: أين أجده؟ قال: في قول الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح بلال مؤذن رسول الله على نبينا وعلى أصحابه صلوات الله وسلامه أنه عندما احتضر صاحت زوجه وحزناه، فقال: واطرباه وشوقاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه عليه صلوات الله وسلامه. وهذا شيخ المسلمين الإمام عبد الله بن المبارك الذي توفي سنة 81 للهجرة عندما نزل به الأجل، ضحك بعد أن شخص ببصره إلى السماء وتلا قول الله: لمثل هذا فليعلم العالم، لمثل هذا فليعلم العالم. إخوتي الكرام، فلا بد من إعداد العدة، لا بد من إعداد العدة لنتهيأ للقاء الله ولنفرح بالموت إذا حل علينا ونزل بنا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الكيس فينا من يعد العدة ويأخذ للموت أهبته. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانيه. والحديث في درجة الحسن: الكيس العاقل الفطن الذي بالذكي الذكي، من حاسب نفسه واستعد لما بعد الموت وما فطر لسانه من ذكره، فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانيه. إخوة الكرام، لا بد من امتنان هذه الحياة بطاعة رب الأرض والسماوات لنفرح بالموت إذا حل علينا ونزل بنا. ثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والحديث في سنن ابن ماجه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون خاسر مفرغ، صحتك تضيعها بلا فائدة، والفراغ الذي عندك يذهب سدى، ولا تذكر الموت ولا تستعد له مضبوط، كن مضبوطا ولا تكن مضبونا. الناس نحو صحتهم ووقتهم إما أن يغبطوا وأن يتمنى الناس مثل ما حصلوا، وإما أن يغبلوا ويخسروا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغتنم حياتنا وشبابنا وصحتنا. ففي مستدرك الحاكم وكتاب ابن أبي الدنيا والحديث إسناده صحيح من رواية عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارتنم خمس قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعد ليوم القيامة، وأخبرنا أن العبد لا تزول قدماه في ذلك اليوم العصيب الرهيب حتى يسأل عن عمره وعن ماله وعن شبابه وعن علمه. ففي سنة الترمذي ومسند الدارمي والحديث إسناده حسن وهو صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إخوة الكرام، هذه الأمور بأجمعها تقرر أن الموت تحفة للمؤمنين. وأما الأمر الثاني، الموت تحفة للمؤمنين وهدية من رب العالمين، لأنه مع ما فيه من غصب وشدائد وكرب يطهرنا من ذنوبنا وأوزارنا. وقد جعله الله مصيبة، أي في نفسه، مع كونه هدية هو مصيبة، وجعل هذه الهدية مصيبة تكفر عنا الأوزار. يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة. هذه مصيبة. وعندما يصاب الإنسان ببدنه يصاب عند ربه، ولا حرج أن يموت البدن، إنما العار أن يموت القلب وأن يحجب عن الرب. موت القلب نعيم عليها العقاب، وموت البدن مصيبة عليها الثواب، فهو هدية. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الموت يكفر الذنوب والأوزار. ففي كتاب الحلية لأبي نعيم، والحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الموت كفارة لكل مسلم، الموت كفارة لكل مسلم. والحديث إخوة الكرام صححه الإمام أبو بكر بن العربي صاحب كتاب عريضة الأحمدي وغيره من أئمة المالكية الكبار ومن علماء القرن السادس للهجرة، صححه في كتاب سراج المريدين وقال: إسناده حسن صحيح. وقد ضعفه الإمام ابن الجوزي كما ضعف أول حديث ذكرته في هذه الموعظة، وهذا من تساهل. وقال الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري في كتابه المغني عن حل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء، وهو موضوع مع الإحياء في الجزء الرابع صفحة 83، يقول هذا العبد الصالح: وقد جمعت طرق هذا الحديث في جزء. وكأنه يشير إلى ذلك بذلك إلى أن طرقه كثيرة فتتقوى ببعضها فلا ينزل عن درجة الحسن والقبول. الموت كفارة لكل مسلم، فهو مصيبة، وهذه المصيبة تكفر عنك الذنوب والأرزاق، فهو هدية وتحفة من العزيز الغفار. إخوة الكرام، قرر أئمتنا الأبرار أن الممحصات التي تمحص الإنسان لذنوبه وأوزاره تسعة، إذا محص بها وهدد ويبقي لن يصل النار ولن يصلح. وإذا ما نحصته لكثرة ذنوبه وأوزاره فلا بد من أن يدخل الكير وهو نار السعير ليتطهر بعد ذلك ثم يقال له قدتم فادخلوها خالدا. هذه الممحصات ثلاثة دنيوية وثلاثة برزخية وثلاثة أخروية. أما المطهر الأول في الدنيا التوبة والاستغفار فمن تاب تاب الله عليه، والثاني الحسنات الماحية من الحسنات يذهبن السيئات، والثالث المصائب المكثرة، ولا يزال الجلاء للمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. وإذا أشيك فيك بشوكة كثر بها من خطاياه، وهذا المعنى متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث مطهرات في الدنيا، فإذا ما طهر يأتي للدار البرزخية. أول مطهر فيها الموت وغصصه، ولقاء ملك الموت أشد من 300 ضربة بالسيف، وهذه الشدة أكمل تكثر الذنوب. ولذلك عندما يلتقي الميت بملك الموت يذهل بدنه، لأن المطالبة هو الروح. ووالله لو أن الذي يعذب هو البدن وأذن لبدنه بالحركة لصاح صياحا صدع الجبال وأسقط العمارات، لكن المطالبة هو الروح والبدن الآن بمعنى. والروح هذا من عالم آخر كما سيأتينا إن شاء الله عند مصير الأرواح في ومصير الإنسان في البرزخ، لأبحث شيئا من أحوال الروح وعجائبها وكيف تكون هذه الروح في دور أربعة يعيش فيها الإنسان في بطن أمه وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ويتحقق قول الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نسأل الله أن يجعل الموت آخر مطهر لنا، ونسأل الله أن يجعل الموت حبيبا لنا إذا نزل بنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.